الحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وبالأمس كان من المفروض أن نتحدث عن منزلة الورع لأنها أخت الزهد، ولكن ضاق الوقت عن الزهد فلم يجد الورع وقتا. فمن باب العدل والإنصاف أن نذكر قليلا عن الورع ثم ندخل في الرجاء. ما هو الورع؟ تعرفون ورع؟ الورع عندكم ما هو؟ الطفل الصغير. تعرفون الترويع؟ روعتني وروعتهم خوفتهم. الجمع بين الترويع والورع هو الورع في اللغة. كيف؟ الورع الصغير الضعيف الذي لا يستطيع حمل المسؤولية. ورع، كيف تكلفه ذا ورع؟ كيف تضربه ذا ورع؟ والمروع الخائف الذي أيضا يخاف كل شيء. فالورع هو الخوف والضعف، الخوف من الله والضعف عن تحمل المسؤولية. ولذلك الورع يقتضي الترك والإبعاد خوفا وضعفا. عرفتم؟ الورع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ورع واجب، وورع مندوب مستحب، وورع مباح. بل هناك أيضا قسمين، يمكن نقول خمسة أقسام من باب الإنصاف، وهي الأحكام الشرعية الخمس: ورع حرام، وورع مكروه، وورع واجب، وورع مندوب، وورع مباح. هذه أحكام الشريعة الخمسة. ما هو الورع الحرام؟ الورع في الفرائض، الورع في الصلاة. تورع من يصلي خائف؟ لا، الورع في الفرائض محرم شرعا، بل كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، اثنين: الورع المكروه، الورع في المستحبات. الشيء إذا أمر به الشرع وأحبه، إذا تورع الواحد عنه هذا مكروه، مثل الورع عن طلب العلم. يقول والله من يقدم مسؤولية طلب العلم، أحسن نتركه. مثل ما يقول بعض الناس: أنا ما أريد أحفظ القرآن. ليش؟ لأني أخاف أنساه وأعذب على نسيانه. هذه حجة. ما أريد أتعلم العلم حتى لا يكون مسؤولي علي يسأل عن علمه ماذا عمل به. إذا نترك أحسن. ورع؟ لا، هذا ورع مكروه، لأنه ترك مندوب إليه. فالشرع إذا ندب إلى شيء ترك ذلك الشيء مكروه. أما الورع الحرام، عفوا، أما الورع الواجب فهو الورع في المحرمات. شيء المحرم نصا التورع عنه واجب. مثل إيش؟ مثل الورع في التورع عن الحرام كله، عن الربا، عن الزنا، عن السرقة، عن الغيبة، عن النميمة، عن إلى آخره. ما يقع فيه الورع؟ يقع الورع فيما تراه العين، الورع في المنظورات، ويدخل فيها الورع عن الصور المتحركة الحية أو الميتة. كيف؟ الورع عن النظر إلى النساء التي لا تحل حقيقة على وجه الأرض يمشون، أو جالسين في مكان، أو صور منقولة عبر الشاشات أو عبر القنوات الفضائية أو عبر المواقع الإلكترونية، كل ذلك النظر تركه واجب، لأنه ورع عن ما نهى الله جل وعلا عنه. طبعا قبل أن نذكر هذه الأقسام لابد أن نبين هل تكلم القرآن عن الورع وهل تكلمت السنة عن الورع. لفظ الورع لم يرد في القرآن أطلاقا، لكن معنى الورع ورد في القرآن وورد في السنة. من الآيات الدالة على معنى الورع قول الله جل وعلا: وثيابك فطهر. هذه الآية أمرت بماذا؟ بطهارة الثياب. واختلف العلماء في المراد بالثياب على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاث: قيل ثيابك فطهر على ظاهرها، الثياب التي تلبس طهرها لأجل الصلاة، وقيل ثيابك فطهر يعني زوجاتك، لأن النساء لباس للرجل، هن لباس لكم، فطهرهم أي فادعهم إلى الإسلام وادعهم إلى الطاعة وادعهم إلى الخير، لأن كلما زاد خير المرأة وصلاحها زاد صلاح الرجل وزاد صلاح الأولاد. وقيل ثيابك فطهر يعني أخلاقك، لأن الخلق هو الظاهر للعيان والخلق هو الباطن في الجنان، فإذا كان الظاهر طاهرا وجميلا فطهر الباطن كذلك. ومن هنا دخل الورع. الورع هو طهارة وتزكية للنفس بالخوف من الوقوع فيما يدنسها. طيب، هل ورد في السنة ذكر للورع؟ نعم، حديث طويل، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير دينكم الورع. يعني خير الدين، خير ما تدينون الله به الورع. الورع حقيقته هذا بالنص ورد في هذا الحديث، لكن بالمعنى ورد في أحاديث كثيرة، وأشهرها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا الورع. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. نأتي لما يكون فيه الورع. ما هي الأعمال التي يدخلها الورع؟ يدخل الورع في كل أعمال العين، فليس كل ما تراها العين حلال. فالورع في النظر عن الحرام واجب، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لكن رأيت سواد مقبل، أنت لا تدري هي امرأة لابسة عباية أو رجل لابس ثوب أسود، ماذا تفعل؟ تجلس تتأكد؟ وش ترتب على التأكد؟ الورع ترك السواد هذا لأنه مشتبه، ما ندري هو رجل ولا امرأة، إذا نتركه خشية أن يكون امرأة. هذا الورع. طيب، عندك هذا الورع في النظر، عندك تلفزيون وتريد الأخبار، قناة من القنوات الإخبارية، وجاءت هذه القناة بأخبار، والمقدم للأخبار امرأة ومعها رجل، تارة يتكلم الرجل وتارة تتكلم المرأة، والمرأة ما قصرت من الزينة والمكياج وغير ذلك ما يحتاج. فأنت هنا تريد الخبر وسماع الخبر جائز، وأمامك نظر والنظر حرام، والورع ترك الحرام. إذا ماذا تفعل؟ غمض واسمع، قش قدام التلفزيون تغمض، أو حط عليها سجادة، أو سكرها واسمع من الراديو، هذا الورع. مثل ما يفعل بعض، لو رجل قناة مثلا الذي يقدم الخبر رجل، لكن بين الخبر والخبر موسيقى انتقلنا إلى الأذن، النظر مباح لكن السماع دخل فيه ما لا يباح. يقول والله يا أخي ضرورة نسمع الأخبار، خليها، لا لا وطي شوي حتى تعدي الموسيقى ثم ارفع، واحفظ سمعك تورعا ورعا. هذا شو اسمه الورع. بعض الناس أيضا في مسألة الورع في باب المسموعات يتصل أو يتصل عليه، وإذا بالمتكلم الذي يرد عليه أو المتصل عليه امرأة، السلام عليكم. وعليكم السلام. هناك شيء اسمه القول المعروف، أذن للمرأة أن تتكلم به وأذن للرجل أن يسمعه، بقوله تعالى وقلنا قولا معروفا، فلان موجود غير موجود سلام عليكم، انتهى الموضوع. يعني زوجك فيه موفي انتهينا، والد أبوك فيه موفي كذا، قول معروف وقلنا قولا معروفا. سماع هذا المعروف جائز، ما زاد على المعروف الورع ايش؟ تركه. بعض الناس لا، يوم يسمع الصوت ما شاء الله يعني لا ناعم يبدأ يسأل سولف، كيف الجو عندكم؟ حر ولا برد؟ ايش دخلك في الجو؟ ما ادري والله يعني متى يجي هو، ايش البرنامج وش هو؟ ايش دخلك البرنامج؟ متى ينام متى يصحى؟ ودي اجيكم. انت متزوجه ولا لا؟ يبدا يفتح ما شاء الله تبارك الله. بعض النساء يكون عندهن ورع، اذا وصلت المعروف ما زاد عليه قفلت، خلاصك الله خير مع السلامه، فيزعل هو، ايش دي ما مؤدبة تسك في وجهي، بيض الله وجهها يا اخي، هذه قالت قولا معروفا وقفلت، اما انت ماذا تريد؟ طيب باقي الورع في اليد، اليد يدخل الورع والله لا؟ نعم. اليد ماذا تفعل؟ تبطش يده التي يبطش بها، واليد ايضا تفعل الخير. وصلت الى بلد من البلدان ومن شدة فرحهم بك جاءوا إليك رجالا ونساء يريدون أن يصافحك، القلوب سليمة، ليس في قلب أي امرأة ولا أي رجل إلا محبتك وإلا أنهم يريدون يصافحك، ما هناك داعي للشر، فماذا تفعل أنت بيدك؟ صافح من؟ اليد الورع ألا تلمس إلا من هي حلال، محرم أو زوج أو ما ملكت اليمين، أو تكون اليد يد طبيب، فالطبيب يجوز له أن يلمس من المرأة ما يحتاجه في علاجها إذا لم يوجد غيره. إذن الورع ترك مصافحة النساء، وبعض العلماء يفتون بجواز المصافحة. أي علماء يفتون بجواز المصافحة وبأي دليل؟ مرة ناقشت واحد من الإخوان قال لي يا أخي ما فيه لا آية ولا حديث تمنع مصافحة النساء، قلت له سبحان الله، الله عز وجل يقول وقل للمؤمنين إيش؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأيضا وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر لو أنك مغمض عيونك وهي مغمضة عيونها، أنت غمضت عنها وهي غمضت عنك، كيف يلتقيان؟ كيف تصافح؟ إذا كان البصر الذي يبصر البعيد منك الذي لا تصله اليد مأمور بتسكيره، فكيف تصل اليد لليد؟ وإذا كان الله يقول ولا تقربوا الزنا، أليست المصافحة مقاربة؟ قال لي يا أخي طيب خلينا من القرآن شوية، السنة في شيء؟ قلت له نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله المعصوم من الفتن، المعصوم من الذنوب، المعصوم عليه الصلاة والسلام، جاء النساء إليه لا يردن شهوة وإنما دافعهن الإيمان، المؤمنات المهاجرات، ولما جئنا إليه يبايعنه كانت المرأة تبد يدها للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابسط يدك يا رسول الله وبايعك، فيجيب عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء. رسول الله وبيع على الإيمان ولم يصافح، فأنت مصافح ليه؟ بيع على إيش؟ على الشيطان والعصيان والعياذ بالله. إذن الورع يكون في اليد، يكون الورع أيضا في اللسان. كيف يكون الورع في اللسان؟ يدخل الورع في اللسان في الخبر عند نقله، وفي الشهادة عند أدائها، وفي الوصف عند تبليغه، وفي التعريف والبيان. كيف؟ الخبر، كنت تمشي فشاهدت خبر. الورع نقل الخبر كما هو بلا زيادة ولا نقصان، فإن كان ولا بد فالنقص من الخبر خير من الزيادة فيه. مثلا كثير من وسائل الإعلام التي تتحدث عن الأخبار تحتاج للورع حتى تنقل الخبر صحيح. يعني لو كما أخبرت في لقاء ماضي كبريت ولعته وجات قناة من القنوات الإخبارية، الله المستعان حدث كبير، ومراسلنا أفاد أن انفجارا حصل، انفجار هو كبريت يا أخي، ولو أن إنسان نائم على الرصيف يصورون على أنه قتيل وأن الأموات بالشوارع، أين الورع في نقل المعلومة؟ أيضا الورع في الشهادة. بعض الناس إذا استدعي للشهادة الله عز وجل أمر بأداء الشهادة كما هي من غير زيادة ولا نقصان، وش تشهد؟ فالزيادة في الشهادة أو النقص في الشهادة أو الكتم للشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كل ذلك مخالف للورع. الورع في التعريف، واحد جاء يخطب من بيت بني فلان وقال لهم والله اسألوا عني جماعة المسجد، بالله تعرف فلان؟ فلان منه ايش تبي فيه؟ والله جاي خاطب عندي، هو ترى ما يعرف، ابعد عنه، اعوذ بالله منه، هذا الرجل فيه وفيه، والله ما يدري عن مشي من وراء. يا اخي اذا ما تعلم عنه شيء تورع، امسك لسانك. ولذلك الشهادة على الناس مخالفة للورع إلا بعلم. لما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هل أشققت عن قلبي؟ أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ بعض الناس يكفر الناس بلا تورع، فلان أعوذ بالله كافر. ليش كافر؟ لأنه ما كفر فلان الفلاني، كافر لأنه ما تكلم على الطائفة الفلانية، كافر لأنه رضي بحكم طاغوت، كافر لأنه من كفر مسلما متعمدا كفره فقد باء بها أحدهما، إذا كافر صح يعني انتقل الكفر له. الورع، الورع في الاتهامات في الأحكام. بعض الناس ما عندهم ورع في الأحكام، يحكم على الناس بالهوى، فلان ثوبه طويل هذا فاسق، ثوب طويل يا أخي ايش دراك انه ما لقى إلا هذا الثوب؟ تحكم عليه بالفسق بمجرد انه لبس ثوب؟ لو حلق، رأى انسان حالق لحيته حكم عليه بالفسق وربما الكفر. بعض الناس ما من يكفر بالمعصية. لعن معين لا يجوز، فلان قلت فلان ملعون هذا لا يجوز، لا يجوز لعن معين إلا من لعنه الله بعينه، مثل إبليس، إبليس ملعون بعينه. فالورع في الألفاظ وإطلاقها لا بد منه. طيب، يدخل الورع أيضا في البطن، وهذا أساسا أكثر ما ركز عليه العلماء في باب الورع، الورع في المأكول. بعض الناس كل ما جاءكم فابلعوه، وإذا سألته عن الحلال يقول لك الحلال ما حل في اليد والحرام ما لم يحل فيها. الحلال ما تصل اليد إليه، والحرام ما لا تصل إليه. يعني الشيء اللي تمسكه هذا ترى حلال. ولذلك لو جيت الواحد من هؤلاء الذين قل ورعهم يقول له يا أخي خذ هذه أمانة 1000 ريال خليها عندك يوم يومين نجي ناخذها منك، يقول والله هات. فإذا لفيت طلعها، خذ من العيال هذه فلوس الله جابها، وين الورع؟ هذه أمانة إن الله يأمركم، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه لا يجوز تمسها حتى اقتراضها، ما يجوز إلا بإذن صاحبها. إذا احتجت لها واضطررت اتصل علي فلان ترى مضطر نأخذ من المبلغ اللي عندي، تأذن لي؟ إذا أذن لك تصرف، ما أذن لك ورع اترك. طيب، تشابهت، إذا تشابه البقر عليك، يعني عندك أمانة وعندك مثلها وتشابه، أيهم اللي لك وأيهم لأمانة، ماذا تفعل؟ عندك أمرين، أحدهم أمانة ليس لك والثاني لك، لكن تشابه. لما صارت هذه المشكلة قال الله ليس عليكم جناح في هذا الباب أن تأكلوا إيش من بيوتكم، إلى قوله تعالى أو صديقكم، يعني إذا كان هذا الطعام لصديقك فكل على بركة الله. باقي الورع في مسألة النجاسات، عندك مثلا طعام وشراب وعطر، طعام وشراب وعطر، العطر فيه كحول والطعام فيه قطرة من بول، طفل بال هناك فتطاير البول فجاء على الطعام، والشراب قريب من ذلك، ما رأيت شيء وقع فيه ولكن قد يكون وقع فيه، فماذا تفعل؟ هل تأكل؟ هل تشرب؟ هل تتطيب؟ إن تيقنت أن النجاسة وقعت في الطعام، فإن كان مائعا كالشراب فالأصل تركوه، الورع تركوه. إن كان الفقهاء يقولون إن كان بلغ القلتين فلا يحمل خبث يشرب، أو كانت النجاسة قليلة فلا تضر، هذه مباحث الفقهاء، لكن أهل الورع يقول لا لا لا، ما دام إنه فيه تركه. باقي نتكلم عن الورع في الفتوى، وهذا يرجع للسان. الآن الناس عندها سرعة إفتاء عجيبة، سرعة على الفتوى بشكل عجيب في الدين. لو واحد في مجلس سأل سؤال كم واحد يجيبه؟ 10-20 الكل. لكن لو سأل سؤال في الطب ما يتكلم للأطباء، سؤال في الهندسة ما يتكلم للمهندسون، لكن دين الله أصبح كل واحد يتكلم فيه كأنه ما شاء الله المفتي العام. الورع عدم الاستعجال على الفتوى إلا بعلم. الصحابة كانوا من ورعهم في الفتوى يتدافعونها، كل مسألة بسيطة روح لفلان روح لفلان، فإذا جاء روح لفلان، فإذا جاء روح لفلان، حتى كان الواحد السائل يكاد يدور على أغلب الصحابة يبي واحد يفتيه، كلهم يتورع. بعض الناس إذا أراد يسأل يبحث عن أهل اللحى، وين واحد أكبر واحد لحي والله لك لحيته كبيرة شكله مطوع، يروح له واسمع هذه الفتاوى العجيب. واحد جاء محرم من الشرقية، يوم وصل إلى الميقات طائف سيل واغتسل وأحرم، وجد نفسه حشران ما يدري هو يبول والله ما يبول، فنظر في جماعة فوجد واحد لحيته ما شاء الله كثة، فجاء قال يا أخي أنا أحرمت وما أدري والله أبول، قال لا انتبه أدام أنك أحرمت ما عاد يجوزك البول ولا الغائط حتى تنتهي من العمرة. راح الرجل الحشران إلى مكة والعياذ. أي فتوى هذا؟ يا هو مسكين كذا يطوف وهو ماسك نفسه وشوية. قال الواحد يا أخي أنت في ألم؟ قال والله يا أخي إني حشران وإني منذ أحرمت وأنا. قال يا أخي اتقي الله روح بول لا تقتل نفسك. قال خاف العمرة تضيع. قال لا ما تضيع أبدا روح يا أخي ما يضر توضى بعدها. قال له يا أخي أنت مجد في كلامك؟ قال له شوف هذا الشيخ ابن حميد روح أسأل. كان الشيخ موجود فراح عند الشيخ سأل. قال يا أخي من أفتاك يا أخي ما جعل عليك وفديني من حرج. فراح الرجل وبال وتوضى وجيدي على الرجل اللهم عليك بي. فتوى بلا علم ما يدريك سأل الله العفو. وآخر أفتاه آخر من شرق فتوى جاية من شرق آسيا جاي يبغى يطوف يسوي عمرة ولقى واحد من شرق آسيا فأفتاه قال له اسمع الطواف بالبيت الحرام يعني بالمسجد الحرام طوف من برا. فأخذ المسكين يطوف يهرول الشوط الأول انتهت تعب صار يمشي ويستند على هذا مر به واحد قال يا أخي شيك تعبان؟ قال لا أخي أنتم تطوفوا سبع أشواط ما شاء الله عليكم يا عرب أنا الحين شوطين ثلاثة ماني قادر نكمل. قالوا أنت تطوف بالمسجد كله؟ قال ليه؟ قال لا يا أخي تعال شفت البيت الأسود اللي جوا داخل المربع هذاك الكعبة طوف به. قال وين هذا اللي يفتاني؟ اللهم عليك به خذ يدي عليه. الفتوى بلا علم لا تجوز. الورع عنك إذا علمت فتكلم إذا لم تعلم اسكت. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ طولنا في الورع. ننتقل إلى درجة ثانية وهي حقنا اليوم منزلتنا اليوم وهي منزلة الرجاء. ما هو الرجاء؟ ذكر الرجاء في القرآن في مواضع. والرجاء ضد إيش؟ رجاء ضد الخوف؟ لا خوف ضد الأمن. الرجاء ضد إيش؟ ضد اليأس. ولذلك أنا سألت هذا السؤال لأن كثيرا ما يجمع الخوف والرجاء في باب واحد كتاب الخوف والرجاء فيظن الناس أن الرجاء ضد الخوف. لا الرجاء ضد اليأس والخوف ضده الأمن لكن الرجاء سبب للأمن. طيب ما هو الرجاء؟ تبي تعرف الرجاء؟ الرجاء قسمين في رجاء الخلق وفي رجاء الخالق. رجاء الخالق مثل رجاء المعتكفين في المسجد أن يغفر لهم، رجاء المصلين، رجاء الحضور الحاضرين للدروس أن يغفر لهم، هذا الرجاء يرجون رحمته ويخافون عذابه. ورجاء الناس مثل ما يفعل عند أبواب القصور، قصور الأمراء وقصور التجار من رجاء صدقتهم ونوالهم. تجد القصر ما شاء الله عند بابه كم؟ مئات. وش يرجون هذا؟ يرجون عطاء، يرجون شيء. فأي الرجاءين خير؟ رجاء الخالق وعطاءه والله رجاء المخلوق. في واحد طريف من الإخوان الفقراء المساكين لا يسأل الناس لكنه يبدي الحاجة من غير ما يتكلم. فمرة صلى بجنبه رجل غني فماذا فعل هذا الفقير؟ دعا بطريقة غير مباشرة يعني طلب منه بطريقة غير مباشرة. قال اللهم وارفع صوته أعطي فلان هذا من المال حتى يعطيني، اللهم زيد ماله حتى يعطيني. الرجل ضحك وانتظر لما انتهى من الدعاء قال تعال وش تبي ايش ناقص عليك؟ قال الله علي يجار علي خذ خذ خذ خذ. فهو دعا من؟ دعا الله، الله اللي أعطاه حقيقة. أيها الأحبة الرجاء في الله صاحب المايف دائما يأخذ حاجته، والرجاء في المخلوق صاحب متعذب. الرجاء أنواع. النوع الأول رجاء الله في الدنيا، وهذا النوعية يعني أصحاب إيش رأيكم فيهم؟ واحد ما يرجو من الله إلا الدنيا. الله عز وجل قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. حتى في الحج في عرفة، اللهم زوجني، اللهم ارزقني بيت، اللهم فلان زوج، اللهم الدنيا كلها دنيا، اللهم سيارة، اللهم سيارتي نبي جديد آخر موديل يا ربي، هذه كلها دنيا. لكن وين اللي يبغى الآخرة أو يجمع بين الدنيا والآخرة؟ الله يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن مع ذلك لا تنسوا فضل الله الآخر الأعظم في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى. فالواحد في الدعاء لا ينبغي يغفل عن الآخرة، وفي الرجاء لا يغفل عن الآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك. طيب كيف يكون الرجاء في القلب؟ إذا أردت أن تقطع الرجاء من غير الله وتجعل رجاءك في الله، فعليك بمعرفة حقيقة ما عند غير الله وما عند الله. قال: غير الله يملك شيئا، لمن ما في السماوات وما في الأرض؟ لمن؟ لله، لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. طيب هل تسأل من يملك؟ والله تسأل من لا يملك. طيب من الذي يملك حقيقة؟ الله. إذن الرجاء ينقطع ممن لا يملك إلى من يملك. طيب لو فرضنا أن رجل كريم غني زائر للحي الذي أنت فيه، ويقول كل من قابلني وسألني أعطيته، لكن للأسف وقت مجيئه وقت نوم الناس، يعني يأتي الساعة 2:30 بالليل، ذيك الليلة ينام أحد؟ حد ينام، شوف الناس طوابير على الشوارع ينتظرونه يمر. ربنا جل وعلا لا ينام ولا يحق له أن ينام، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ينزل كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل فأعطيه. أين أهل الرجاء في الثلث الآخر من الليل؟ نايمين ولا صاحين؟ الناس وينهم بذاك الوقت؟ نايمين. واحد عنده هم ولم يبقى أحد إلا ويتصل: ألو فلان السلام عليك، والله يا أخي عندي مشكلة، ودي أني أجلس معك أسولف عليك أقول لك مشكلتي. طيب حياك الله. الثاني: لا والله يا أخي مشغول وعندي مشكلة أزفت مشكلتك أشد من مشكلتك، ما أبي أسمع. واحد استمع وواحد قال لك ما أبي أسمع، لكن الله يقول لك تعال يا أخي هات مشكلتك، ألك حاجة يا أخي تعال احكي مشكلتك لله بالعامية، ما تقول أنا ما أعرف اللغة العربية ولا أعرف الدعاء. يا أخي الله عز وجل هو اللي علمك اللغات واللهجات. سبحان الله، لو تطوف بالحرم تسمع بالكعبة وتسمع اللهجات في الأدعية تتعجب، كل يدعو بلسان، هذا بالفارسي وهذا بالكردي وهذا بالإنجليزي وهذا بالفرنسي وهذا، وفي وقت واحد والله يسمع تلك الأدعية كلها ولا يشغله صوت عن صوت ولا إنسان عن إنسان ولا مكان عن مكان ولا زمان عن زمان، ويقضي حاجات الجميع جل وعلا سبحانه وتعالى. خلي فيه ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، لو 5 دقائق تبث فيها لله ما في قلبك، ويعلم بس يبغاك تتكلم، قول ايش حاجتك. لما نادى ذنون في الظلمات ايش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الجملة نصفها لله لا إله إلا أنت سبحانك، والنصف الثاني عن العبد إني كنت من الظالمين، بس جملتين. أنت أعطي جملة لله، قل له سبحانك، قل الحمد لله، قل لا إله إلا الله، قل أي شيء لله، ثم احكي عن نفسك إني كنت من الظالمين، وش تبي أطلب بعدها؟ فاستجبنا له. الله ما قال إني كنت من الأشراف، لا إله إلا سبحانك إني كنت من المرسلين، ترى يا ربي أنا رسول، لا يا أخي، أليس من المرسلين؟ لماذا لم يستحضر أنه رسول في وقت الضنك؟ ذاك الوقت لا ينفع العبد فيه إلا أن يبحث عن أدنى صفات العبودية الظلم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الوصفين زينة يا بني آدم يا الناس. فإذا قلت يا ربي أنا ظلوم، يا ربي أنا جهول، ما حصل مني من ظلم لنفسي وما حصل فهو من الجهل، وأنت يا رب الرحيم الكريم العظيم الغفور، عاملني بإحسانك ولا تعاملني بإساءتي وجهلي وظلمي، يقول لك تم. خذ يا عبد. مرة كان واحد من بني إسرائيل صالح عابد مر على قوم يعصون، قال هؤلاء والله لا يغفر الله لهم. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت لهم وأدخلتك النار. بعض الناس يحسب أن الدين وراثة، وتروا هذا الكلام اللي نقوله كله عن المقامات والأحوال والأمور، ولا أحد يضمن حال هو فيه. القلب الذي تحمله في صدرك ليس ملك لك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لو يتوجه قلبك يسار ما تقدر توجهه يمين، لو ينتكس قلبك ما تقدر تجعله مستقيم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.